تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أكلها كل حين بإذن ربها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أكلها كل حين بإذن ربها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون للناس لعلهم يتذكرون ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة وفي الآخرة وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ما يشاء ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار دار البوار دار البوار وأحلوا قومهم دار البوار بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها يصلونها وبئس القرار وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار إلى النار فإن مصيركم إلى النار فإن مصيركم إلى النار قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي